آمين. أسأل بركة فيك وأن يحفظك يا أخي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وهذا هو الكتاب، يعني مش عارف الكتاب هتشوفوه، هذا الكتاب اهو، ده الكتاب اللي هو متن الدليل الجامع المفيد لمتن الى متن العقيده، ايه، متون العقيده والتوحيد. ده الكتاب اللي هو بتاع الجامع جميع متون العقيده والتوحيد، تمام. وده كتاب الشرح اللي تحت اهو. طيب، الشيخ توقفنا في الدروس الماضيه عند ايه؟ قول الشيخ: فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره، واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول لأهل السنة، تكلمنا عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. تكلمنا في الدروس الماضية باستفاضة على أن أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق بجلاله. وتكلمنا في نقطة مهمة جدا جدا، من أين بدأ الانحراف، من أين بدأ التحريف والتأويل في صفات الله عز وجل عند الأشاعرة، عند تراجم الكتب، ولذلك في نقطة مهمة جدا، الانحراف في تأويل الله أو في صفات الله عز وجل جاءت عند الأشاعرة من أو عند تراجم الكتب من اليونان، من فلاسفة اليونان أرسطو وسقراط وأفلاطون، ثم بدأ بعد ذلك الانحراف في صفات المولى تبارك وتعالى وصرفها عن وجهها الإيه الحقيقي. فقالوا استوى ليس بمعنى على وارتفع، قالوا استوى معنى استولى، وينزل ربنا ينزل رحمته، وبدأوا يحرفون ويؤولون صفات المولى تبارك وتعالى. الجهمية من الجهم بن صفوان للجعد بن درهم من اليهود يحرفون الكلمة عن ايه، عن مواضيعه. ومش عايز اتطرق لهذه المسائل علشان بس مسألة البلاغات. المهم ان نقطة عايز ابين فيها جدا او عايز اقف عندها هنا مهمة جدا، الالفاظ، في الفاظ شرعية توافق عليه أهل السنة وأهل المعتقد، تجدها في كتاب أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة للبربهاري، للللكائي، العقيدة الطحاوية، تجد ألفاظ هي ألفاظ شرعية، ألفاظ سنية كانت في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منها القرآن كلام الله، الرحمن على عرش استوى، تمام؟ طيب، يجي دلوقتي الأشاعرة يقول لك الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان، هذه لفظة أصلا مبتدعة. يعني اللفظة ديت مبتدعة، لم يكن لها وجود لا في كتاب الله ولا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا على أقوال أهل العلم. شفت بقى إزاي؟ يبقى لما يجي أهل السنة يقولون الرحمن على العرش استوى، عندما سئل الإمام مالك جاءه رجل وقال الرحمن على العرش استوى، يبقى دي لفظة شرعية، دي لفظة أتت في كتاب الله وفي سنة النبي. والله سمعت مقطع لواحد يقولك لا، كذب، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك النبي لما سأل الجارية ما قالهاش أين الله، مع أن الحديث صحيح في صحيح مسلم، يقولك ما قالهاش أين الله، قال لها من ربك. شوف يعني لدرجة الكذب، عايز يكذب بأي طريقة عشان يأصل منهجه، اللي هو لم يكن له عهد في كتاب الله ولا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقولك لا ما قالهاش أين الله، ده قال لها من ربك. طب هتعمل إيه في الرحمن على العرش استوى؟ فخلي بالكم من الألفاظ الغير شرعية، خلي بالكم من الألفاظ الغير شرعية. زي ايه؟ يقولك استوى بمعنى استولى، كلام ربنا كلام نفسي، ده ألفاظ غير شرعية، يقولك كلام ربنا ده كلام نفسي. لا، في كتب المعتقد تجد قول أهل العلم والقرآن كلام الله، والقرآن كلام الله، والقرآن كلام الله، الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله، نثبت لله السمع والبصر والصفات على الوجه الذي يليق بجلاله. دولت يقولك ايه، رأى الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان. طب هات لي اللفظ ده في كتاب واحد من كتب أهل السنة والجماعة، هات لي لفظ دوت في كتاب من كتب المعتقد. نقول بيننا وبينكم أصول السنة لإمام أحمد، بيننا وبينكم أصول السنة لإمام أحمد، للبربهاري، للللكاء، الشريعة للأجر، الإبانة لابن بطة، العقيدة الطحوية، العقيدة الوسطية. يقولك الله موجود بلا مكان. طيب فين اللفظة دي؟ اللفظة دي لم يكن لعن، لفظة مبتدعة أصلا. يقولك إيه؟ يقولك أين الله؟ ده سؤال أصلا ما ينفعش يتسيل، ما ينفعش يتسيل. ليه؟ أين الله؟ الله في السماء. هكذا سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجارية، والرحمن على عرش استوى أي على وارتفع. يبقى نركز جدا في مسألة إيه؟ في مسألة هل اللفظ ده لفظ شرعي أم لفظ غير شرعي؟ تمام، وصلت المسألة دي يا جماعة؟ ها، مسألة اللفظ ده شرعي أو غير شرعي؟ أجيبوني سريعا بالله عليكم. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا كتيبة التوحيد. تمام يا شيخ، يبقى إيه؟ تيجي نسمع ألفاظ كده، ألفاظ ملهاش أصلا وجود في كتب أهل العلم، هم ابتدعوها، ابتدعوها. يقولك الله موجود بلا مكان. طب فين اللفظة ديت؟ ما فيش اللفظة دي، مش موجودة. طيب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. خلي بالك، لا عدول، يعني مفيش انحراف ومفيش تغيير عما جاء به المرسلون. المرسلون وكلم الله موسى تكليما، نؤمن بأن الله عز وجل تكلم ويتكلم، وأن القرآن من بعض كلام المولى تبارك وتعالى، لا نصرفه عن وجهه الحقيقي ونقول القرآن كلام نفسي أنطق الله عز وجل به جبريل. كلام مبتدع ليس له وجود في القرآن، في كتاب الله، ولا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول الشيخ صالح آل الشيخ، الله عز وجل جمع بين النفي والإثبات، كما في قوله سبحانه وتعالى في آية سورة الشورى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جمع بين النفي والإثبات، نفى في قوله عز وجل ليس كمثله شيء، ثم أثبت فقال عز وجل وهو السميع البصير، وكذلك أثبت في قوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم نفى فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، وكذلك أثبت في قوله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، ثم نفى فقال لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. وهذا فيه بيان لقاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك بأعظم دليل وأوضح استدلال، فهم يجمعون في عقائدهم وفي الأسماء والصفات بين النفي والإثبات، بين النفي والإيه؟ والإثبات. كما قلنا أهل السنة نفي مجمل وإثبات مفصل، وعندهم النفي يكون مجملا، يبقى من عقيدة أهل السنة أن النفي مجمل، ليس كمثله شيء. ما ينفعش أقول بقى إيه؟ ليس بكاذب، ليس بخائن، ليس بخادع، ليس بكذا، ليس بكذا. لا، هو نفي مجمل، ليس كمثله شيء، وإثبات مفصل، وهو السميع البصير كما أجمله الله عز وجل. وعندهم الإثبات يكون مفصلا كما فصله الله عز وجل. وأما النفي المفصل الذي جاء في القرآن كقوله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، فإن النفي لا يكون كمالا ولا يمدح به المنفي إلا إذا كان يراد بالنفي إثبات كمال الضد. يبقى ذكر النفي في القرآن لإثبات كمال الضد. خلي بالكم من القاعدة دي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى نخلي بالنا من القاعدة دي، أهل السنة والجماعة نفي مجمل وإثبات مفصل، نفي مجمل وإثبات إيه؟ مفصل. طيب، طيب ال- ال- ال- النفي، هناك نفي أتى في القرآن، وما ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. تمام جدا، يبقى النفي لا يكون كمالا ولا يمدح به المنفي إلا إذا كان يراد بالنفي إثبات كمال الضد. لا يذكر النفي إلا أريد به إثبات كمال الضد لله عز وجل، فالله عز وجل نفى عن نفسه الظلم بقوله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، وقوله وما ربك بظلام للعبيد، والغرض من ذلك إثبات كمال اتصافه بضد صفة الظلم هو العدل. يبقى وما ربك بظلام للعبيد لإثبات كمال الضد كمال عدله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يسمى أو يسمي هذه الصفات، يسمي هذه الصفات السلبية يعني الصفات المسلوبة عن الله عز وجل. وما الفائدة من السلب؟ الجواب الفائدة أن يثبت كمال ضده. يبقى إيه الفائدة من إثبات النفي؟ إيه الفائدة من إثبات النفي؟ أن الله ليس بظالم، وأن الله لا ينام، وأن الله لا يعجزه شيء. يعني إيه الفائدة من إثبات اللي هو النفي في كتاب الله لإثبات كمال الضد؟ يبقى ربنا ليس بظالم لإثبات كمال عدله، لا ينام لإثبات كمال قيومته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء لإثبات كمال قوته سبحانه وتعالى. يبقى إيه الفائدة من النفي في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الفائدة من وجود النفي إثبات كمال الضد، الفائدة من وجود النفي في كتاب الله لإثبات كمال الضد، لإثبات كمال الإيه؟ كمال الضد. طيب، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفى الله عز وجل عن نفسه العجز. قال العلماء العجز إما أن يكون لأجل عدم العلم، عجز عن الشيء لأنه ليس بعالم به، وعجزت عن جواب سؤال لأني غير عالم به، لأجل عدم القدرة عليه، عجزت عن الكتابة لأني غير قادر عليها، عجزت عن المسير لأني غير قادر عليه. أما قوله عز وجل هنا في هذا النفي وما كان الله ليعجزه من شيء، يراد به إثبات كمال ضد العجز، وكمال ضد العجز يكون بكمال صفتين وهما صفة العلم وصفة القدرة. يبقى نفي صفة العجز لإثبات صفة العلم وصفة القدرة لله عز وجل. ولهذا قال عز وجل في آخر الآية إنه كان عليما قديرا. شوف، يبقى إثبات صفة العلم وإثبات صفة القدرة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. يبقى نفي صفة العجز لإثبات كمال الضد صفة العلم وصفة القدرة. يبقى دي مهمة جدا، وورد النفي أو ورد النفي في كتاب الله لإثبات كمال الضد، فنفى الله عز وجل عن نفسه العجز لإثبات كمال الضد صفة العلم وصفة القوة والقدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. وقد تقرر أن كلمة إنه في القرآن من أساليب التعليل لما قبلها، إذا كان خبرا أو أمرا أو نهيا أو حكما أو استفهاما فيكون مع بعد إن تعليل لما قبلها. وهنا قال عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما إلا ذلك، قال إنه كان عليما قديرا. وهذا فيه ظهور أن النفي هنا أريد به إثبات كمال ضده، وهما صفتان صفة العلم وصفة القدرة. ولذلك وصف الله عز وجل نفسه بذلك بقوله إنه كان عليما قديرا، مع ما في كان من إثبات الكمال السابق واللاحق، وما قوله عليما قديرا من إثبات الكمال لدلالة صيغة المبالغة عليه. قال هنا بين النفي والإثبات المبتدع عندهم العكس، المبتدع عندهم العكس، ما بين النفي والإثبات أهل السنة عندهم نفي مجمل وإثبات مفصل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفي مجمل وإثبات مفصل، على عكس المخالفين من الأشاعرة والجهمية عندهم النفي مفصل والإثبات مجمل. والإثبات إيه؟ مجمل. بين النفي والإثبات المبتدع عندهم عكس ذلك، عندهم الإثبات مجمل، يعني مفترض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عندهم السميع البصير الإثبات مجمل، يقولون نثبت لله صفات الكمال. أما النفي عندهم يكون مفصلا، يقولون الله عز وجل ليس بذي دم وليس بذي جوارح وليس بذي روح ولا بذي أبعاض ولا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا بذي جهة وليس بداخل عالم ولا خارجي. يعني شوف هم بيكلموا ازاي، دي نقطة مهمة جدا، عندهم النفي مفصل، عندهم النفي مفصل. طب هو ليس كمثله شيء، يعني ايه فايدة يقولون الله عز وجل ليس بذي دم؟ طيب ليس بذي دم، ما عارفين الكلام ده، وليس بذي عروق وليس بذي جوارح وليس بذي شعر وليس بذي روح ولا بذي أبعاض ولا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا بذي جهة ولا بداخل العالم ولا خارجه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذلك كما في كتاب التمهيد للباقلاني، كتاب التمهيد للباقلاني تجد هذه الأمور وغيره من كتب أهل الكلام، الباقلاني ومتن الجوهرة وأم البراهين للسنوسي. فهو يأتي في وصف الله عز وجل بالنفي بصفحتين أو أكثر، كلها نفي مفصل، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. وإذا أتى الإثبات أجمله فقال وله صفات الكمال. يعني شوف المسألة عندهم إزاي، دي مهمة جدا لازم تنتبه إليها. النفي عندهم مفصل والإثبات مجمل، وده عكس الفهم الصحيح وعكس ما جاء في كتاب الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. وهذه كلمة عظيمة تدل على أن أهل السنة والجماعة يعني السلف الصالح قد تبعوا المرسلين، فلا عدول يعني لا ميل لهم ولا انحراف ولا يعدلون لا يوازنون بما جاء به المرسلون شيئا، بل هم متبعون للمرسلين. وأما غيرهم فهم متبعون للمشركين أو لليهود أو للنصارى أو للملحدين. فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها لم تؤخذ من الأنبياء والمرسلين. دي قاعدة مهمة جدا أتمنى تصل إليكم، كل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها لم تؤخذ من الأنبياء والمرسلين. وتكلمنا عن بداية الانحراف عند الأشاعرة، وتكلمنا عن بداية الانحراف عند الماتريدية، وتكلمنا عن بداية الانحراف عند الجهمية من الجهم بن صفوان للجعد بن درهم لسابقتهم اليهود ويحرفون الكلمة عن أي موضع. فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها لم تؤخذ من الأنبياء والمرسلين. اعتقاد أهل السنة القرآن كلام الله، اعتقاد أهل السنة الرحمن على العرش استوى، اعتقاد أهل السنة ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله لا نعرف كيفيته، اعتقاد أهل السنة نثبت السمع والبصر والصفات للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى دون الخوض في الكيفية، كما سئل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب من أين أتى الانحراف؟ الاستوى يعني استولى، ينزل ربنا ينزل رحمته، القرآن كلام نفسي أنطق الله عز وجل به جبريل. من أين أتيتم بهذا الكلام؟ الله شيء ولا يتصف بشيء، لا نصف المولى لا بأسماء ولا بصفات. من أين أتى هذا؟ ومن أين أتى هذا الانحراف؟ فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها لم تؤخذ من الأنبياء والمرسلين. الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان. من أين أتيتم بهذه البدعة؟ من أين أتيتم؟ ومن من الأنبياء والرسل نطق بها؟ ومن من الصحابة نطق بها؟ ومن من التابعين من نطق بها؟ بل ومن من تابعي التابعين نطق بهذه الكلمة؟ هذه الكلمة لم يكن لها عهد من للسلف الصالح، تمام. فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها لم تؤخذ من الأنبياء والمرسلين وحاشاهم من ذلك، وإنما أخذت من المشركين وأهل الكتاب. وقد قال النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم، وبين في الحديث الآخر الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال إن أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، وذكر منهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وقد نفى المشركون عن الله عز وجل اسما من أسماء الحسنى. يبقى الجهمية ينفون عن الأسماء متبعين المشركين في ذلك، لأن المشركين نفوا الأسماء عن المولى تبارك وتعالى. وقد نفى المشركون عن الله عز وجل اسما من أسمائه الحسنى، كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى في قوله وهم يكفرون بالرحمن، فنفوا اسم الرحمن عن الله عز وجل، وورثهم نفاة الأسماء في هذه الأمة، واتبعوا سبيل أهل الجاهلية، ونفوا عن الله عز وجل الأسماء الحسنى، فوصفوا الله بما لم يصف به نفسه، ونفوا عن الله عز وجل ما وصف به نفسه. وكذلك اليهود والنصارى جعلوا لله عز وجل مثيلا وشبيها، فورثهم المجسمة والمؤولة. يبقى شفتوا بداية الانحراف عند اليهود والنصارى، ولا أريد أن أطيل حتى لا يحضر البث. فإذا كل بدعة حصلت في هذه الأمة في أبواب الأسماء والصفات فإنها من ابتغاء سنة الجاهلية، فإن أهلها إنما أخذوها من اليهود والنصارى والمشركين. النقطة دي وصلت؟ ها؟ فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها لم تؤخذ من الأنبياء والمرسلين. ظهرت النقطة دي يا جماعة؟ الله المستعان، وصلت. طيب الحمد لله، دل على السلامة المدير العام، ربنا يبارك فيكم جميعا. طيب كذلك في باب الإيمان، خلي بالكم، يبقى ده في باب الأسماء والصفات. طيب في باب الإيمان، كذلك في باب الإيمان، فالذين قالوا بالجبر من الجبرية، قالوا الإنسان مجبور. يا عم الإنسان مصير في حاجات ومخير، لا إله إلا. طيب نكمل. كذلك في باب الإيمان، فالذين قالوا بالجبر من الجبرية إنما أخذوها عن طائفة كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الذين قالوا بالإرجاء ورثوها ممن قبلهم. وكذلك في أبواب الإمامة، فإن اجتماع الناس على إمام واحد يطيعونه ويرضونه هذا إنما جاءت به الرسل. أما أهل الجاهلية فإنهم يعدون التفرق مفخرة، ويعدون الاتباع الرسل كما أخبر عنهم عز وجل في قوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وفي هذه الآية في باب العقائد، خالف من خالف في العقيدة في اتباع الرسل فسبوهم، يعني أن أهل السنة والجماعة اتبعوا المرسلين، وكل من خالف أهل السنة والجماعة فإنما اتبع أهل الجاهلية. وهذه جملة يطول تفصيلها. قال فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني الطريق الوحيد الموصل لرضا الله عز وجل، لرضا الله عز وجل، صراط الذين أنعم الله عليهم. وهذه جملة يؤخذ تفسيرها من الآية. يبقى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. والتحريف، وهناك ألفاظ كما قلنا لم يكن لها عهد من السلف، مثل الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى بمعنى استولى، ينزل ربنا ينزل رحمته. وأما أهل السنة يقولون ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله، يثبتون السمع والبصر، يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.